فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين ما